يقول ما هي كيفية العقد الأصابع عند الذكر؟ كيفيتها ربط أولها على آخرها، فإذا ردت الأول على آخرها لا يسمى عقدا. فسبحان الله والحمد لله رب أكبر، سبحان الله والحمد لله أكبر، سبحان الله والحمد لله أكبر بعقلها. أما الذي يفعله بعض الناس بقوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا جائز، لكنه ليس العقد الذي هو السنة، فالعقد هو الثني والطيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.